نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المخطوبة. في حديث الواهبة المتفق عليه: فصعد فيها النظر وصوبه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها قال في فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المخطوبة. هذه أيضا مسألة من مسائل النكاح، وكما قلنا هذه تكون أيضا من مقدمات النكاح، وهو موضوع النظر إلى المخطوبة. أورد الشيخ رحمه الله في ذلك عدة أحاديث، منها حديث الواهبة المتفق عليه، وذلك أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تهب نفسها له، والشاهد منه كما ذكر الشيخ هنا: فصعد فيها النظر وصوبه، لأنه سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا حرمة النظر إلى الأجنبية. وقصة الواهبة معروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضت نفسها عليه ليتزوجها صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظره وصوبه، ثم سكت، ثم تقدم رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها، بمعنى إن لم يكن لك فيها نظر. فقال له: ما عندك؟ قال: ليس عندي شيء. ثم قال: عندي هذا الإزار أشقه نصفين نحو ذلك. قال: التمس خاتما ولو من حديد. قال: ليس عندي ولا خاتم من حديد. ثم في النهاية قال: زوجتك على ما معك من القرآن أو نحو ذلك. وسوف يأتي الحديث بطوله إن شاء الله. وأورد أحاديث أخر، منها ما هو في الصحاح ومنها ما هو دون ذلك، ولكن هذا أمر متضافر في الشريعة من حيث مشروعية وجواز النظر إلى المخطوبة. وسوف يأتي معنا في الباب الذي بعد هذا توزيع أو تنوع النساء بالنسبة لجواز النظر من عدمه. والنظر إلى المخطوبة بمعنى أن الإنسان إذا توجه نظره وتأكد عزمه ليس على النكاح وإنما على، لأنه إذا لا يكون العزم على النكاح إلا بعد استيفاء الأمور كالنظر والاستشارة ونحو ذلك، لكن بمعنى إذا كان عزم، إذا كان جادا في العزم فحينئذ له أن ينظر، أما إذا كان يريد أن يتلاعب فمعلوم أن هذا لا يجوز، وسوف يأتي في بعض ألفاظ الحديث ما يشير إلى هذا. أما إذا كان الإنسان قد توجه قصده وتأكد عزمه فله أن ينظر. ينظر ماذا؟ ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، وسوف يأتي الإشارة إلى بعض خلاف العلماء في ذلك. قال في حديث الواهبة المتفق في حديث الواهبة المتفق عليه: فصعد فيها النظر وصوبه. إذن ينظر أكثر من مرة ما دام أنه قصده فعلا النكاح، فلا مانع أن ينظر أكثر من مرة. وأن ينظر أيضا، بعض الفقهاء قال إنه لا ينظر نظر شهوة، وهذا قد يكون متعذرا التحكم في مثل هذا، وبخاصة إذا كان المقصود النظر هو من أجل الزواج. لكن المقصود هو أن ينظر، لا مانع أن ينظر بإمعان، ولا مانع أن ينظر أكثر من مرة، لكن بقصد فعلا أن تكون نظرات تدعوه إلى نكاحها، أو تدعوه أيضا إلى أن يصرف أو ينصرف عن العزم، لأن مثل هذا النظر ينبني عليه إما عزم وإما انصراف. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الخمسة إلا أبا داود. إذن هذا هو العلة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة حينما أخبره أنه سوف يتزوج، قال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن العلة هو، أو الحكمة هو، أن النظر يؤدي إلى، إذا وضع الله سبحانه وتعالى القبول وألقى الرغبة كما سيأتي في بعض ألفاظ الحديث، فإن النظر من المعين على اتخاذ قرار صائب في العزم أو في الانصراف. ومن هنا ندرك أن هذا أمر مشروع وأنه جائز، وأن الناس فيه ما بين مفرط ومفرط، وبخاصة طبعا في وقتنا الحاضر مع الأسف أنه أساء الناس في هذا إساءة كثيرة، وقد لا يكون بعضهم مقصوده تحقيق مراد الشرع، وإنما هي تقاليد وأمور أخذوها عن غير المسلمين. فالإفراط في أن يخلو الخاطب بالمخطوبة، وقد يتجاوز الأمر الخلوة في البيت إلى الخروج منفردين، وقد يكون ذلك أيضا ساعات طوالا، بل يصل أياما، بل يصل كما قد يصل إلى الأسفار. وهذا لا شك أنه لا يجوز أبدا بأي حال، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم البتة، فهذا لا شك أن بطلانه ظاهر، وأن حرمته معروفة مبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب بعد هذا. وترتب على ذلك مآسي، من حيث أنهم أطلقوا في مثل هذا الأمر العنان، وبزعم تحقيق التواصل والمودة، وأن يعرف كل منهما الآخر. وأنتم تعلمون أن أعلى نسب الطلاق هو في الوقت الحاضر، وأنه كلما أغرقوا في مدنيتهم الفاسدة ازداد نسب تقطيع الأرحام وازدادت نسب الطلاق والشقاق بين الزوجين، فإن لا هذا سائغ ولا أيضا المنع البتة، بحيث إنه لو رغب الخاطب أن يرى مخطوبته أو أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث يمنع، فإن هذا أيضا فيه عدم تحقيق مراد الشرع، فلا هذا ولا هذا، وإنما إذا حصل النظر فليكن من غير خلوة، وليكن بحضور أحد محارمها ومن ترتفع به الخلوة الممنوعة مع الأجنب، لأن الخاطبين أجنبيان حتى ولو كان في فترة الخطوبة، وينظر إليه وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ونص الفقهاء على أن ينظر الوجه واليدين، وبعضهم وسع كالعنق والشعر والقدمين، وأفرط بعضهم حتى إنه قال يرى منها كل شيء، وهذا لا يبدو وليس له داع كما هم معلوم، فإن أغلب ما يدعو للنكاح هو النظر إلى الوجه، لأنه هو مجمع المحاسن كما هو معلوم، وقد يكون النظر إلى اليدين والقدمين باعتبار أنهما تخرجان في العادة، ففي هذا الحدود هو الذي ينبغي أن يكون الأمر مقتصرا عليه، وإلا بعضهم بالغ وأباح في ذلك شيئا كثيرا. لكن على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها قد يكون فيه فعلا، وبخاصة إذا ذكر له أن فيها شيئا يحتاج إلى نظر مما قد يؤثر، فقد يكون هذا لا مانع من النظر إليه بخصوصه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، رواه أحمد والنسائي. الشاهد منه قوله انظر إليها، فهذا هو الشاهد في الباب. والنظر قد يكون برغبة الأهل وهذا هو الأولى، لكن لو لم يأذنوا فله أن ينظر حتى ولو بطريق الخفية، ما دام أنه قد عزم على أو كان في خطبته حازما، فلا مانع أن ينظر حتى ولو بخفية، كما في خبر جابر أنه كان ينظر إليها من خلف النخل أو من خلف الحيطان ونحو ذلك، فلا مانع أيضا أن ينظر. وكذلك أيضا المرأة تنظر أيضا إلى خطيبها أو من جاء لخطبتها، فإنها تنظر إليها أيضا سواء كان عيانا أو كان أيضا من خفية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن في أعين الأنصار شيئا يفيد أمورا كثيرة. أولا يفيد منها كما سبق بالجلسة الماضية أنه النصح للمستشار، ينبغي أن ينصح، وأن ذكر العيوب لمثل هذه الأغراض أنه ليس من الغيبة، فإن هذا الأمر يستدعي أن تذكر بعض الأمور لأن هذا من النصح، حتى إما أن يقدم وإما أن يحجم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل إنه نوع من العمش، وقيل صغر العيون أو نحو ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أيضا هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من جواز النظر إلى المخطوبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقدر أن يرى منها يدل على أنه حتى ولو لم يأذنوا وقوله بعض ما يدعوه لنكاحها فليفعل دليل على الغرض من النظر، وهو حتى يترتب عليه العزم أو الإحجام. وأشرنا إلى أنه يكفي في هذا النظر إلى الوجه وما قاربه، ولأن هذا غالبا هو مجمع المحاسن وهو الذي غالبا يكون به اتخاذ الرأي والعزم من عدمه. قال عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. هذا أيضا يدل على ما دلت عليه الحديث قبله، وإن كان فيه مزيد بيان، وهو أيضا مدلول عليه بالحديث السابقة وإن كانت أصح من هذا الحديث، لكن على كل حال هذا يعتضد بما قبله، وهو قوله أولا إنما ينظر إليها لخطبة، بمعنى أنه لا بد أن يكون الإنسان في نظره عازما وألا يتلاعب في هذا الباب، فإن هذا لا يجوز إذا كان قصده التلاعب. ثم قوله وإن كانت لا تعلم يدل ما على ما ذكرناه قبل قليل أنه إذا لم يمكنوه فلا مانع أيضا أن ينظر إليها اختلاسا أو خلسة أو خفية. قال وعن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد بن ماجه، بمعنى أنه إذا توجه عزمه إلى الخطبة فلا مانع أن ينظر على النحو الذي ذكرنا. وسوف يأتي معنا في الباب الذي بعد هذا تحديد من ينظر إليه من الأجنبيات ومن المحارم. نعم. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن النظر الفجأة. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، رواهما أحمد. وقد سبق معنا هول ابن عباس في حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظر النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال ومعاذ الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره أن يخلو بها. قال باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجاء أو الفجاءة. هذا مكمل للباب الذي قبل هذا، وهو أن الأصل حرمة النظر إلى الأجنبية يقابل الأجنبية هنا ذوات المحارم، وذوات المحارم هي كل من يحرم عليه نكاحها بسبب مباح، كل امرأة يحرم عليه نكاحها بسبب مباح فهي من ذوات المحارم، وكذلك الزوجان فيما بينهما. فالأم والأخت والبنت، طبعا الأم وإن علت كالجدة، الأم وأم الأم وإن علت، والبنت وبنت البنت وإن نزلت، والعمة والخالة والأخت وبنتها وإن نزلت، وبنات الأخ أيضا وإن نزلنا، فهؤلاء محارم. أما بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة فهؤلاء ليسوا بمحارم، هذا عن طريق النسب. وكذلك أيضا طبعا بنت الزوجة بالنسبة للزوج، إذا كان لزوجته بنت من غيره فإنها من محارمه، وكذلك زوج الأم بالنسبة لبناتها فإن هؤلاء أيضا من المحارم. أما بالنسبة للسبب فكالرضاع، فإنه أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأبوها من الرضاعة، وأمه من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وكذا كل هذا من المحارم. وكذلك أيضا ما يحرم بالمصاهرة كما أشرنا قبل قليل بالنسبة للربيبة التي هي بنت الزوجة، وكذلك أم أيضا الزوج، أم الزوجة بالنسبة للزوج، فإن هذا حرم عن طريق المصاهرة. فهذه كلها تفيد المحرمية وليست بأجنبيات. أما ما عداهن فإنهن أجنبيات، هن المقصودات في هذا الباب، كبنات العم وبنات الخال وبنات الخالة وبنات العمة، وبنات العم من الرضاعة وبنات الخالة من الرضاعة، فهؤلاء أجنبيات، ولا يجوز لا الخلوة بهن ولا النظر إليهن. والخلوة بمعنى أن يخلو بها ليس معهما أحد، سواء كان في بيت غرفه كثيرة وليس معهما أحد، أو في غرفة مغلقة ورخيت فيها الستور كما يعبر الفقهاء رحمهم الله، فإن هذا خلوة، فلا يجوز أبدا بأي حال أن يخلو أجنبي بأجنبية ولو كان من الأقارب، أو حتى بينهم معرفة الوثيقة كما قد يتساهل بعض الناس ما يتعلق بالجيران أو يتعلق بمن يعيشون معهم عيشة طويلة، أو حتى أحيانا قد يربي يتيمة، فإن تربية اليتيمة لا تعطي أبدا المحرمية إذا لم يكن ثمة رضاع أو قرابة نسب ترتفع بها الأجنبية وتثبت بها الحرمة، فإنه وإن كان رباها وإن كانت عاشت معه لا شك أنه مثاب ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويخلف عليه وبارك له في رزقه وولده ونحو ذلك، لكن هذا لا يعطي أبدا المحرمية ما دام أنه ليس فيها سبب شرعي من نسب أو سبب أو مصاهر أو نحو ذلك. وهذه أمور مع الأسف أنه يتساهل فيها الناس كثيرا، بمعنى إذا عاشوا متجاورين أو متجاورين، أو كذلك أيضا صار بينهم صلات كثيرة، فإن هذا يجعلهم يتساهلون، وهذا لا يجوز أبدا البتة، فإن طول الإقامة وطول الصلة لا يرفع المحرمية أبدا. إذن هذه هي الأجنبيات وهذا هو ضابطهن. وغض النظر أيضا المدلول عليه بقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه ولا أخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض النظر مطلوب من كلا الجنسين من الرجل ومن المرأة. والعفو عن نظر الفجاء سيأتي بيانه. والنظر ينقسم إلى عدة أمور من حيث المنظور إليها. النظر إلى المحارم هذا جائز طبعا نظرا معتادا، أما إذا كان لشهوة أو كان ثمة فتنة فإنه لا يجوز ولو كان لمحرم. لا يجوز كأن ينظر الأخ إلى أخته نظر فيه ريبة أو نظر شهوة فإنه لا يجوز، بل حتى نسأل الله سلم ولو كان من الأب لبنته أو من البنت لأبيها إذا كان نظر شهوة فإنه لا يجوز، وإن كان طبعا العادة والف أن هذا مستبعد وهذا تأباه الطباع السليمة، لكنه قد يحدث. مع الأسف أنه أحيانا بعض المآسي التي تنقلها بعض وسائل الإعلام يحدث شيء من هذا، بل أحيانا قد يكون بعض الأمور التي يتناقلها الناس في المجتمع قد يحصل بين محارم أشياء محرمة. فإذا كان يحصل نظر لشهوة أو عدم أمن الفتنة فإنه لا يجوز ولو كانت بينهما محرمية. إذن النظر بين المحارم جائز إذا كان نظرا معتادا كما هو الغالب في أحوال الناس، أن تنظر المرأة إلى أبيها والرجل إلى بناته، وكذلك بين الإخوة والأخوات وبين العمة وابن أخيها وهكذا الخالة وابن أختها وهكذا والخال وبنت أخته وهكذا. فإذا النظر إلى المحارم أو بينهم هذا جائز على النحو الذي ذكرنا. النظر بين الأجنبي والأجنبية هذا محرم وهذا أمر متفق عليه. النظر لغرض صحيح كما لو بينهم شهادة ورد أن يشهد عليها سواء كان في خصومة أو في بيوع أو نحو ذلك، فإذا كان فعلا الأمر يستدعي إلى نظر فلا مانع أن ينظر. أو القاضي مثلا احتاج إلى أن ينظر إلى هذه المدعى عليها ونحو ذلك والأمر يستدعي ذلك. أو أمور تتعلق بالإثبات كعلامات بينة في مواطن لا تكشف عادة واحتاج النظر إليها، وإن كان الأصل في هذا أن لا يكون إلا للنساء، لا يكون إلا للنساء، لكن لو احتيج فهذه حالات خاصة يرخص فيها على قدر الحاجة، والضرورة كما يقول الفقهاء تقدر بقدرها. كذلك أيضا النظر للعلاج، أولا ينبغي أن يتوجه المسلمون ويتكثف ويتركز نظرهم في تحقيق مقاصد الشرع، وأن يكون علاج النساء من قبل النساء، هذا هو الذي ينبغي أن تتضافر فيه الجهود، لأن مهما كان مآسي الانفراد أو بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية هذه له مآسي كثيرة وأضرار كبيرة، فيجب أن يتأكد النظر بين المسلمين في هذا وأن يضع لذلك الخطط والترتيبات بحيث إنه يكتفي في هذا الباب النساء بالنساء والرجال بالرجال من حيث العلاج والتمريض والخدمة الطبية ونحو ذلك. أما إذا كان ثمة حاجة وضرورة، إما أنه لا توجد امرأة أو أن المرأة لا تحسن هذا النوع أو أنها فعلا ليس فيها مهارة والأمر فيه خطورة، فلا مانع أن ينظر الرجل إلى المرأة الطبيب بمعنى، أو حتى إذا كان مريض ممرض مثلا والأمر يستدعي، أو كذلك إذا كانت طبيبة فتنظر إلى رجل، لكن يجب أن يقتصر النظر على مقدار الحاجة ولا يزيد عن ذلك أبدا بأي حال. فما تدعو إليه الحاجة وما يدعو إليه تدعو إليه المعالجة، هذا لا مانع من النظر إليه وممارسة التطبيب فيه، أما ما عداه فلا يجوز أبدا، ويجب أن يتواصى المسلمون بذلك وأن يتقي الله من ابتلي بمثل هذا. إذن هذا النوع أيضا من النظر جائز للتطبيب والعلاج والشهادة والخصومة والمبايعة ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة. إذن هذه تقريبا هي تقسيمات النظر فيما يتعلق بالبالغين، فيما يتعلق بالبالغين جائز مطلقا بين المحارم وحرام مطلقا بين الأجانب، وجائز بشروطه كالنظر بين الخاطبين على نحو الذي ذكرنا في الباب السابق، وللحاجة كالشهادة والخصومة والعلاج. أما إذا كان وكذلك أيضا من الجائز طبعا نظر المرأة للمرأة في ما جرت العادة النظر إليه،